بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو حكم الشرع في تقبيل القرآن؟ بالنسبة لتقبيل القرآن، هل هو سنة؟ القرآن بدعة. نعم. ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا لم يفعله السلف الصالح. إيه. السلف الصالح بارك الله فيك أحرص منا على الخير. جزاك الله خير. وأشد منا تعظيما لله ولكتابه. جزاك الله خير. نعم.